مكملين معكم مستمعينا وبرامجنا غنية لليوم، ومعنا هلأ برنامج شير البرنامج اللي تعودتوا عليه يلي منعرفكم فيه على كتابات أصدقائنا الافتراضيين على صفحات الفيسبوك. اليوم اخترنا لكم صبية من بانياس، أهلا وسهلا فيك، طالبة هندسة ريم سيوح. أهلا وسهلا فيك ريم. أهلا وسهلا فيكم. بدنا نعرف المستمعين على ريم، مين هي ريم؟ ريم سيوح طالبة هندسة سنة رابعة بجامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك. خطر ببالك يا ريم أنه يوم من الأيام أنك أنت تكوني بلقاء بسبب كتاباتك والصفحة اللي أنت أنشأتيها على الفيسبوك؟ هلا أي ممكن، بس مو بهيدي الفترة بحياتي، يمكن هيك مستقبلا. يلا نحن حرقنا لك مراحل. معلش. حلو، هي حلو الواحد خطوات يعني يقفز فيها طبعاً. قفز. هلا بالنسبة لعالم الفيسبوك، يعني أنت كيف دخلتي؟ شو رأيك فيه؟ لا كتير، لا الفيسبوك يعني مجتمع كامل، يعني أنت عم تعاملي مع مجتمع كامل بكافة أطياف وثقافات ودرجات تفكيره، فأي يعني الفيس شيء عم نلامسه كل يوم، كلياتنا عم يتشبع بتفاصيلنا. هلا إذا بدنا نخبر مستمعي الراديو يلي ما دخلوا عالم الفيسبوك، نحن دائما بهالبرنامج بنقصد دائما تشبيك بين وسائل التواصل الاجتماعي الحديث وبين الوسيلة الأقدم والأعرق اللي هي الراديو. الأشخاص اللي ما عندهم فيسبوك أو هدول شوي الفئة العمرية الكبيرة، لما بيشوفوا هالجيل كله من جيلكم والأصغر والأكبر شوي كمان وماسكين هالفيس أو ماسكين أجهزتهم ودائما هيك منحنيين عليها، إنه شو اللي شاغلكم هالقد؟ هل هي ثقافة؟ هل عم ناخذ، هل أخذ دور الكتاب بحياتنا؟ طبعا اخذ بكمية كبيره في دور الكتاب. هلا كثير احيانا نحن متصفح بنقرا فيه على الفيسبوك، صفحات بتنشر كتب، اشعار، كله يعني كله اهتمامات، يعني كل واحد بيميل للشيء اللي بيهتم فيه ضمن الفيسبوك. يعني اذا اللي كانت عم تبحث عن الموضه لقيت صفحات تعنى بالموضه بتخصها، اللي بيحب القراءه والثقافه بحث عن الصفحات الادبيه. اذا لكل انت او لكل هوايه لقى واحد فيها ميوله او انتمى للجروب اللي بيحسوا بيشبهه. تماما هيك ريم. كتير في عم نشوف انه في ومضات كتيرة، يعني في ناس عم تكتب كتير خواطر كأنه شافت مساحة لإلها للكتابي. صح، بنظرك انه يعني بالفعل هو عمل فرص متكافئة للجميع، انه كل واحد خطر باله خاطر او شيء معين انه ممكن يدونه على هالصفحة الزرقاء؟ تماما، يعني هلأ صرنا دائما كل ما الواحد بلش هيك اي فكرة بتخطر له، اذا كان ماشي بالشارع وفكر بشيء او صار معه حادث بسيط فورا بفكر ينزله على الفيسبوك، لان عم يتعامل مع مجتمع كامل وبياخذ رأي فئة كبيرة من الناس بفترة زمنية قصيرة. لما ريم طالبة الهندسة بيكون على صفحتها من أصدقاء ناس من جيل أهلها وأطفال كمان أصغر من جيلها، هذا التفاوت بالأعمار شو بيغني كتاباتك؟ شو بتحسي لما الكبير بيعلق لك أو الصغير بيعلق لك؟ هلأ في شيء على الفيس اسمه تفاصيل. هلأ لما بكون عم شوف ولد مثلا طالب مدرسة شو اهتماماته بشو عم يهتم، يعني هذا الشيء بيعمل عندي نوع من المتعة. كمان الكبار بالعمر بشوفهم انه وين عم بيدخلوا على اي صفحات، شو عم ينعجبه، كمان بيعطيني تفاصيل صغيرة تفاصيل بسيطة، بحس بنوع من الدفى. يعني هلا كتير ناس بتعمل لي انه ليش في ناس صغيرة كتير على صفحتك، فلا انا بحس هيك نوع من التنوع والتميز. ما فيك انت على طول تقرأي شعر، تقرأي يعني نفس النمط من الناس جمديون بصفحتك، لا انا بحب هيدا التنوع. يعني ممكن شوفك عم تبعتي طلب صداقة لحد ما بيشبهي؟ هلا ما، هلا انا طلبات صداقه هلا يمكن اقبل هيك طلبات صداقه، بس انا ببعد بس للناس اللي هيك بحسها يعني شوي ممكن تفهم الشيء اللي عم قدمه. نفس الاهتمامات انا وهي. ولما بتنزلي بوست او لما بتكتبي خاطره ما وبتنزلي منشور، شو بيكون رايك باللايكات بالكومنتات؟ هل بتحبي يعني بتحبي دائما الاراء المؤيده؟ بيعني لك تحصدي عدد لايكات كبير؟ خبرينا. هلا في ناس محدده اصدقائي على الفيسبوك كثير بيعني لي لما بيعملوا لي لايك او كومنت، وفي ناس عاديين يعني بعرف انا مسبقا انه ما عم يقراوا يلي الشيء اللي عم بكتبوا، فهدول انه عادي ما كثير لا بيقدموا ولا بياخروا بالموضوع. تماما. رح نطلع فاصل ونرجع. ماشي. شي غريب مثل العادي حبك يا حبيبي، يمكن لانك مش عادي حبك يا حبيبي، شي غريب مثل العادي حبك يا حبيبي، يمكن لانك مش عادي حبك يا حبيبي، ساعات بشوفك قريب ساعات كملين معكم مستمعينا ببرنامجنا شير، وضيفتنا لليوم ريم صيوح. من جد ترحبنا فيك ريم. يا هلا فيكم. هلا يمكن اللي كان عم يسمعنا قبل الفاصل بيقول خلونا نسمع شوي من كتاباتها لريم. تمام تسمعوا؟ تفضلي. لا تصدقي حجم سريري الكبير، ولا احتساء الشره للقهوة والنبيذ، ولا أحاديثي عن تجارب الحياة، كذبي علامات النضج على جسدي، فأنا لازلت صغيرا ألعب مع السجائر كل يوم، مرة بين أصابعي وكثيرا في فمي. نحن نلعب الغميضة يا أمي، فلا تخافي، السجائر وحدهم أصدقائي. ولا تضحكي حين أحدثك عن النساء، تلك السمراء وتلك البيضاء، وهل تصدقين حقا أنني أضاجع الجميلات؟ لا يا أمي، فأنا أخاف من غريزة النساء، فقط صدقيني أنا وحيد وأبحث عنك بين النساء، فهلا ظهرتي في فتاة تجيد هز السرير كالأمهات؟ فأنا منذ ابتعدت يداك عني رضيع يؤرقه الفطام. ما فيني ما أسألك ريم، ما فيني ما أسألك. هون قصدتي أنه بالفعل أي رجل يبحث بمعشوقته عن والدته. عن والدته تماما. هيدا الشيء كتير عم نشوفه في فئات عمرية كبيرة وصغيرة من الشباب. يعني كل يعني أول واحد الشاب ما بيحب يكون حبه لأمه. يعني صحيح. هي الحب يعني الأول والأبدي والصادق تماما، مثل تعلق البنت بأبوها هيك بتعلق الشاب كتير. على فكرة ريم عن جد حلوة. شكرا. هلأ هذا اللي بنسألك عنه من قلب القصيدة اللي انت عم بتقوليها، الجرأة اللي نحن عم ننتبه عليها أنا وندها تحديدا عن جد الكل عم ينتبه طبعا أكيد طبعا من خلال ضيوفنا وكلهم تقريبا من نفس الفئة العمرية شباب وبنات، في عندهم جرأة بالطرح، في عندهم يعني في عندهم خيال واسع. يا هل ترى هذا من يعني من البيئة اللي الواحد عايش فيها مثلا، او بالفعل هو يعني امر طبيعي لتطور الاجيال؟ صحيح. يعني نحن اللي مستنكروا، نحن اللي كانوا يستنكروا اهلنا أكيد. فينا نحن هلا عم نشوفه انه غريب، ولكن هو بالفعل مع جيلكم طبيعي. هلا كثير صار تطورات، هلا من زمان كانت في مواضيع ما حدا يسترجي يفتحها او يناقش فيها اجتماعيا، بس هلا كثير يعني حتى المسلسلات من زمان كان في كثير شغلات محجوبه تماما هلا صارت معروضه. يعني الاحاديث بين الام وبنتها، بين نحن العالم الواحد واصدقائه، يعني كثير صار انفتاح للجيل كلياته للمجتمع. حلو كثير تعبيرك انه كيف عم يبحث عن وحده فيها هالحنيه تبعت الام. كتير حلو كيف عبرتي عنا. ما بعرف غرام، نحن ما لنا نقاد أدبيين، ولكن أكيد اللي عم يسمعنا بيكون وصلوا إحساسها لريم. ريم شو اخترتي لنا كمان؟ غرام أنت عندك شيء مختارتي حابة أنه تسمعي بصوتها لريم؟ بجوز هي ما أنا محضرته، في شيء عندك؟ لا شيء نفس الهيدي يعني على لسان شب، بس أنه حاب نوع. هون بدنا نسألك كيف تكتبي بلسان شاب، كيف عم تقدري يعني تفهمي؟ هيدا بدك تكوني فهمانة يعني هيك شو بيقولوا سايكولوجي تعيط الشباب، وواسطة بالفعل لتفكيرهم. هلا هون كمان له دور كبير الفيسبوك. هلا كل أصدقائي، أنا كتير أصدقائي شعراء وكتاب بيكتبوا، فيعني أغلبيتهم من الذكور، فبحسهم عم بقدسوا تفاصيل الأنثى، عم يكتبوا شعر بطريقة كتير لذيذة، فيعني بالحجم يلي بعيش شعور الشاعر، فبحس هيك بتأثر فورا. بتحسي هل تقديس اللي عم تحكي عنه للأنثى هو بالواقع نفس الشيء، ولا هو فقط بأشعارهم ولكن بسلوكياتهم اليومية الرجال بشكل عام عم بيكون فيه هالتقدير للأنثى كما يجب؟ هلا طبعا يلي عم يكتب وبيحس بهذه التفاصيل ما فيه ما يقدس الأنثى. نتمنى. أحيانا الشاعر بيكون أقصى ما يمكن، يمكن معمرته بيكون أصعب بكتير من الشخص العادي. يمكن. تفضلي. حبيبتي لوحي بي، ضعيني موضع أصابعك، قبليها قبليني، سرحي لي شعرك سرحي لي شعري، ارتديني صيريني ثيابا داخلية ثيابا خارجية، ضيقيني كلما اتسعت ولا تسخري مني، خذيني على محمل الجدية، ولا تملي حبيبتي من هرائي، أحبيني لا تخجلي، امنحيني بعض الأبدية. حلو حلو كتير. طيب ريم، هلا بالنسبه لاصدقائك الافتراضيين، يعني في منهم نحن عم نعرف وطبعا استضفنا اكثر من مره انه صاروا اصدقاء على الحقيقه، يعني عم يلتقوا كلياتهم، مثلا بصير مثلا مجموعات، ممكن يصيروا عبر محادثات او حوارات ندى على الفيسبوك مثلا. يعني في كثير امور عم بتطرقوا لها على الفيسبوك كثير حلوه بتجمع اصحاب الموهبه الواحده. تمام. كيف انت عم تتعاملي مع اصدقائك؟ هلا دائما في انجذاب بين افكار الشعراء، دائما اصدقائي اللي بيكتبوا او عندهم هيك خواطر بحس هيك في شيء بيجذبني لهم، يعني بس اقرا شيء هيك وبحس فيه فورا بيجي على بالي حاكيهم او انه واو هون كتير شيء حلو. هون كمان نفس الشيء، وكتير بنحكي يعني بتفاصيل وشغلات، يعني رغم انه ما بنعرف بعض وفي مسافات كبيره بيناتنا، فاغلبيتهم صاروا يعني اصدقائي بهيدا الوقت. ريم عندك صور كتير حلوه وغريبه، يعني مثلا هون غرام هي كاتبه منسيه كغبار في منزل امراه عجوز. أدي بالفعل بيكون منسي للغبار، يعني كيف هالصورة جابتها؟ يجلس على فمها، يأكل الضحكات، يأكل النوافذ وسرير زوجها، ولا يشبع، يتلذذ بمقبض الباب. مين قصدتي؟ هلا هون في ختيارة بالحارة اللي عايشين فيها نحن اللي ساكنين فيها، فأول مرة كنت بزور بيتها فحسيت يعني وحيدة وحيدة جدا جدا. فأول ما فتت ضلت تشد فيني ساعة أنه تعي أماني، تعي نشرب قهوة أو نقعد شوي، فانه حسيت انه وحده كتير. بعدين فوتتني على البيت وكل شوي انه شوفي هون شوفي هون شوفي هون تعي زورني اماي. وشفت التخت سرير زوجها الفاتي، طبعا زوجها متوفي، ابناء مسافرين، فهيدا الشيء كتير اثر فيني. فرجعت عم خبر ماما انه هيدا السياره كتير اثرت فيني. حلو. كتاباتك يعني بتاخديها تقريبا من الواقع ولا من الخيال؟ هلا في كتير نسبه من الخيال ويعني ونسبه كبيره من الواقع كمان، يعني ما فيك تكتبي شيء مانك متأسرة فيه مانك واصلة يعني حاسة فيه تماما. ذكرتي أنه بالحي اللي بتعيشي فيه يوجد رجل يدعون أنه مجنون، لكنني حين سمعته يغني لفيروز علمت أنه في حالة نشوة. تمام. حلو. بالفعل بكل حارة أو بكل مدينة غرام بيكون في شخص بهلول أو يعتبر مجنون، لكن إذا تعمق الشخص فيه أو بكلماته بتحسيه عنده حكمة وعنده فلسفة. صح، ذروة العقل يا حبيبي جنونه. هو بالفعل هذا الشخص بتتعتبري أنت أنه أنه مجنون ولا لا؟ هيدي مجرد هيك. لا بحس ما أنه مجنون، يعني دائما لما بمشي جنبه فبحس هيك بحب أوقف شوي وإنه شوف شو بدي يطلع منه شو عم يحكي. إذا حاكي بحاول دائما حاكي وتواصل معه. إذا شي مرة شال حجر وضربك هتغيري رأيك؟ طبعا. كافي كمان من يجيد النقاش يجيد كل شيء. رائعة، هاي حلوة. نحن بنعرف إنه كتير في كتاب أو فنانين بتلاقيهم شاطرين بأمور معينة، لكن بالفعل هن أثناء لقاء معين أو كذا بتلاقيهم يعني متحفظين أو مثلا ما كتير بيعرفون. أنا ماني مع هذه الكلمة. الانطوائي أحيانا بيكون ذكي كتير ويعني وبيكون أحيانا عالم، ولكن انطوائي لا يوجد النقاش. يمكن الجملة راحت هيك عم انحى اجتماعي شوي. من يوجد النقاش يعني المجتمع بيوجد كل شيء. هلا لاحظي أحيانا اثنين بيكونوا عم يتناقشوا فواحد بينفعل كتير والتاني بيكون بارد كتير، فأنا هيدي قصدك الغلبة للذكي اللي بيعرف يناقش، اللي هون بيعرف يصمت وقت اللي لازم يصمت ويحكي وقت، مو انه النقاش قصدتي فيه الحكي. لا النقاش طب تماما نفيد الفكرة. حلو. انه يضل ماسك اعصابه منيح وما ينفعل شو ما كان. حلو. تاني عم بيناقش. حلو كتير. فاصل وبنرجع. على مهلك يا هوا، على قلبي انا قلبي بعد من الهوا ماشي فيه. على مهلك يا هوا، كملين معي كريم ضيفتنا يلي عمرك 22 سنة، شو حكيتي عن هيدا العمر بإحدى كتاباتك؟ كل هذه الأعوام في رصيدي وكيف جمعتم هكذا سنيني، أنا بريئة من تراكمها فوق طراوة جبيني، 22 عاما في رصيدي غريب كيف تجري عندكم الأمور، تفقدوا رحم أمي أنا لازلت فيه أدير. الله يعني. الله شو حلو. يعني ذكرتيني بالتاتا الله يرحمها، يعني كانت تقعد تذكر امها. تماما. فمره سالناها يا تاتا انت عندك ام؟ قال طبعا انا عندي ام، وكانت تبكي علي رغم انها كبيره السن كانت كتير. طيب ريم، هلا نرجع الكلام اللي حكيناه بالاول على جرأة البنات هالجيل او الشباب بشكل عام. بتتوقع ان تكون حياتكم المستقبليه في عند في في شيء من المفاجآت، في شيء من التطور اكثر، في شيء يعني يتغلب على الامور الصعب؟ هلا نحن جيل، الكل بيعرف انه جيل الكبر اكثر من عمره، هي جمله متداوله كثير. تماما. فتماما هيدا يعني الواحد مجتمعه وبيئته كتير أثرت عليه وعلى تفكيره وعلى جرأته، حتى هيدي الجرأة كلها ياتها من المجتمع، المجتمع هو اللي فرض علينا هيدي الجرأة. تماما. يعني متفائلين؟ طبعا، يعني رغم كل الأسماء متفائلين. بتحبي القراءة ريم؟ أنت بتقرأي ولا؟ بقرأ بس أنه ما كتير. ليش؟ لأن في عندي مشكلة أني بعيش الشيء اللي عم بقرأه، يعني حتى إذا بقرأ 100 كتاب فأني يعني حتى برنامج تلفزيوني بسيط إذا بمر مشهد بزعل، فأنا بكتير بنزعل بنزوي وبضل عم فكر فيه يومين وثلاثة لحتى. ذكرتني بقول أنه عم بيقول آسف أنني مضطر لإلغاء موعد عشائنا، لقد توفي عصر اليوم إحدى شخصيات الرواية التي أقرأها. تماما. وأنا عمل حداد يعني. صح. عارفة أنه كمان يعني أثبت علماء النفس أنه بينخاف من اللي بيقرأ كتير أنه يصير هو طرف من أطراف الرواية أو الكتاب اللي عم يقرأه. صح. بحس حتى بصير يكمل حياته على أنه هو طرف من الرواية أو ينهيها، حتى إذا كان كاتب ممكن ينهي كتابة أو الرواية مثل ما هو بده مثلا. صح. شو رأيك؟ هيك ما بتخافي تتداخلي داخل الأدب مع الحياة؟ هلا لا، بتأثر. هلا أنا بتأثر نفسيا، بس أنه تأثر بكتابات يمكن تطوير أو بتناول مواضيع جديدة. إذا ريم ما أنا قارئة يعني شغوفة بالقراءة، هالمخزون من وين اللي بنرجع بيقولوا الكتابة هي إعادة، هي مخزون بنعيد ترتيب كلمات بنعرفها قبل، يا ترى شو دور الماما أو البابا، شو دور الأهل؟ ماما لها دور كتير كبير، يعني أهلي قصة قبل النوم خبرينا. تماما. إنه الواحد لما بيكون صغير ثقافة، هيدي الثقافة أو المخزون اللي بيبين هلا باين كتابات يمكن كله يعني ثقافة بيئية، يمكن البيئة من أهلي من مجتمعي من محيطي اللي أنا فيه، يعني بغض النظر عن القراءة. هلا يمكن أحيانا بقرأ جملة صغيرة ضل عم عيدها براسي يومين وثلاثة، يعني بتعادي الكتاب كامل بالنسبة لي، يعني ما حدا يمكن يحس إنه هيدا التفصيل صح، بس أنا كتير بيلمسني وبحسه صحيح وبحس فيه يعني. تماما. بالنسبة لأنتي لمين ممكن تحطي لايك؟ يعني في شيء اسمه مجاملة على الفيسبوك يعني. هلا أول ما دخلت عالم الفيسبوك كنت جاملة كتير. بعدين حاليا لا، بحط لايك للشي اللي بيعجبني، طبعا الشي اللي بيشدني، برغم انه شغلات بتضحكني يمكن نكتة نعجب فيها، يمكن شي صورة، يمكن بوست، يمكن كتابة أدبية، أي شي بيعجبني فبحط لايك. هلا رح نرجع سوا لاستديو امواج اف ام باللاذقيه مع موجز لاهم الاخبار، وبنرجع معك ريم سيوح. تمام. انزال على الارض كرمال، بسال لحالك سؤال، من هي الاجمل منك يا قمر؟ انزال على الارض كرمال، بسال لحالك سؤال، من هي الاجمل منك؟ بكد لك ما حلمك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ميسة حية بربك، حدا قدي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزل وإدلب وحماة. إصابة 10 عراقيين بجروح جراء تدبير إرهابي استهدف سوقا في مدينة المنسل بمحافظة نينوى شمالي البلاد. النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن ويقصف عددا من المحافظات. وفي خبرنا الأخير، وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الصير موضوع حجب مكالمات الفيديو والصوت قيد الدراسة، ولا يوجد قرارا حاليا يتجاوز هذا الإطار. الموجز انتهى بأمان. معنا رجعنا لكم برنامجنا شير. ضيفتنا اليوم اجت من بانياس من الاهل. وسهلا فيك ريم. ريم صيوح، خبرينا من وين؟ من بانياس. كان لازم نسالك قبل. ضاع اسمها تعنيتا. تحياتنا لكل مستمعينا بتعنيتا. تسلموا. هلا وهلا. شو حابه هيك؟ ما بعرف بدنا نختم. شو مختارين لنا؟ كون حبيبي. يلا حلوه نختم مع الحب. غرام. كن حبيبي وتعالى افرد لك شعري وهذا المساء، واطعمك باصابع يدي كل اصناف النساء. أعجن الليل على صدرك وأجلب من لحيتك بعض البهار. أصير شمسا لا تفقه لغة الشروق، لا تعرف كيف تحلب النهار. وحين تفتح عينيك علي تدق أجراس الصباح. إذا صرت حبيبي سأخبر كل الغرباء، وأشير إلى طول قامتك بإصبعي وأدور حولك كالأطفال. أضحك عنهم جميعا، فأنا كل الأطفال حين أكون معك وكل النساء. الله حلو كتير. أنت مين ممكن تقرأي قبل ما تنشري على الفيسبوك؟ ممكن مثلا تسمع والدتك والدك مثلا، ولا لا بتكون ممكن هيك قصيدة؟ لا والدتك معك بالاستديو، حسيت أول مرة بتسمع أنه هي حبيبي. هيدي أول مرة بتسمع. إذا في بعض الكتابات نتركها لحالنا بعدين، هي تفاجأت فيها هلا. بس واضح جدا تشجيع على إلك، وإن شاء الله هيك نكون وفقنا بتوصيل هيك كلماتك لمستمعي الراديو. مثل ما حكينا بنتمنى دايما ريم التألق لإلك، بنتمنى نشوفك بمراتب كتير عالية بالمستقبل. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم الحلوة. أهلا ريم.